العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما الإشكال في وجود المقولتين لأن تأثير المؤثر إلى آخره، طبعا هذا الاعتراض اللي ذكره جناب الشيخ، هذا الاعتراض هو متأخر. ليش؟ لأنه باعتبار أنه من هاي الأبحاث، يعني من المرحلة السابعة بعد كل الأبحاث مهمة، فقط هذا البحث اللي احنا تعرضنا إليه، وبحث المقولات لعله شوية في كلام أنه بابا نحتاجه أو ما نحتاجه، نحتاجه أو ما نحتاجه، وإلا أبحاث من المرحلة السابعة إلى الأخيرة في الواحد والكثير، وعلة ومعلول، وقوة وفعل، وعالم ومعلوم، وإلهيات بالمعنى الأخر، وكلها أبحاث دقيقة ونحتاج إليها أيضا. احنا إن شاء الله، حتى انه طلب الشيخ ليس بلا جواب، وهو انه بسرعة راح نختصر عن نصف صفحة حتى نخلص من الله يحفظكم شيخ. قال: واما الاشكال في وجود المقولتين. الفخر الرازي في المباحث المشرقية صفحة 458 هناك اشكل على وجود هاتين المقولتين، مقولة أن يفعل ومقولة أن ينفعل. قال بأنه لو قلنا بوجودهما خارجا يلزم لازم باطل، فإذا وحيث أن اللازم باطل فالملزوم مثله، وهو أن تكون لهاتين المقولتين وجود خارجي. طب ما هو الدليل الذي أقامه الفخر الرازي؟ الفخر الرازي قال: لو فرضنا أن التأثير، وهو مقولة أن يفعل، أن التأثير له وجود زائد على وجود معروضه، لأنه إذا صار عرض فيكون له وجود زائد على وجود معروضه. شوفوا الذهن الإشكال منشأ شنو؟ أن العرض فرد شيء في مقابل شيء في قبال الجوهر. شوفوا منشأ الإشكال بادي منا، فخرازي من هنا بادي، وهو أنه لو كان للتأثير والتأثر لا فرق، للتأثير وجود زائد على معروضه، خب هذا الوجود الزائد ممكن لواجبه، ممكن يحتاج إلى علة أو لا يحتاج إلى علة، خب ذاك علته يريد أن يؤثر أو لا يريد أن يؤثر، تأثير ذاك لابد عنده تأثير حتى يوجد هذا التأثير. خب ننقل الكلام إلى ذاك التأثير، هذاكم أيضا وجود زائد على معروضه أو ليس له وجود زائد على معروضه؟ نعم ممكن لواجب، ممكن. إذا لكي يوجد نحتاج إلى موجود آخر يؤثر في إيجاد هذا التأثير. خب ننقل الكلام إلى التأثير، ماذا؟ المؤثر الثالث، وهو أنه زائد أو ليس بزائد، فإن قلتم يبقى زائدا فيلزم التسلسل لا إلى نهاية، وإن قلتم أنه لا فمن أول الأمر قولوا بأن التأثير، يعني مقولة أن يفعل المؤثريات ليس له وجود زائد على وجود معروضه وموضوعه. نفس الكلام أيضا نقوله في المتأثر في مقولة أن ينفعل. مقولة أن ينفعل ما هي؟ هذه المقولة تقول أن الشيء وقبوله ينفعل، يعني يقبل، وقبوله هذا القبول زائد على ذلك المعروض أو ليس زائدا على ذلك المعروض. خب أنتم تقولون أن القبول أمر، مقولة أن ينفع العرض بعد، أمر زائد على ماذا؟ على ذلك المعروض. خب هذا القبول الزائد لكي يقبله المعروض هل لابد أن يوجد فيه قبول أو لا يوجد فيه قبول؟ قل لابد أن يوجد فيه قبول. ننقل الكلام إلى القبول الثاني، وهو زائد على معروضه أو مزائد، فإذا صار زائد أيضا يحتاج معروضه لكي يقبله، فيتسلسل لا إلى نهاية. هذا هو الإشكال الذي ذكره الفخر الرازي على وجود هاتين المقولتين العربيتين. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: هذا المستشكل تصور بأنه نحن عندما قلنا أن مقولة أن يفعل وأن مقولة أن ينفعل لهما وجودان خارجيان عرضيان، يعني لهما وجودان منحازان عن وجود معروضهما، ونحن لا نقول ذلك، وإنما نقول أن هذا الوجود العرضي موجود بنفس وجود منشئ انتزاعه، فيحتاج إلى جعل جديد أو لا يحتاج إلى جعل جديد؟ يعني أنت جنابك عندما هذا الكتاب رفعته هنا، فهنا هذا الكتاب هنا، هنا توجد الكتاب وتوجد الفوقية، أو وجود الكتاب هنا يعني إيجاد للفوقية؟ فالفوقية هل تحتاج إلى إيجاد وراء إيجاد الموضوع أو لا تحتاج؟ كذلك في المقام، فإن المؤثرية لا تحتاج إلى إيجاد وراء إيجاد الموضوع، بنفس إيجاد الموضوع توجد المؤثرية، بنفس إيجاد الموضوع توجد المتأثرية. وهذا معناه أنه لا نحتاج إلى إيجاد جديد. هذه الشبهة إذا تذكرون من قبيل شبهة شيخ الإشراق فيما سبق، عندما قال لو قلنا أن الوجود موجود يلزم التسلسل لا إلى نهاية، نحن في مقام الجواب ماذا قلنا؟ قلنا الوجود موجود بوجود زائد وبنفس ذاته. هنا أيضا نقول أن هذا المؤثر مؤثر لا بتأثير جديد زائد على ذاته، بل مؤثر بنفس ذاته. تقول خب إذا صار مؤثر بنفس ذاته العصار جوار، قلنا قلنا فيما سبق الضابط أن هذا وجود عرضي أو لا، ذكرنا أنه فيه مرتبة وجودية فوق المرتبة السابقة أو لا توجد. نعم، الوجود الذي لا يؤثر مرتبة من الوجود، والوجود المؤثر مرتبة أخرى من الوجود، وكلتاهما مرتبتان بسيطتان، مو أن الأولى بلا مؤثر بسيطة والثانية مع المؤثر مركبة من وجود المعروض ومن المؤثرية الذي هو شيء زائد على نفس وجود المعروض. لا، هي مرتبة من الوجود البسيطة فيها حالة التأثير في الغير. إلى هنا اتضح لنا بأنه مقولة أن يفعل وأن ينفعل لهما وجود في الخارج. تبقى جملة أخيرة في آخر هذه المرحلة نشير إليها عندما نقرأ. قال: وأما الإشكال والمستشكل هو الفخر الرازي في المباحث المشرقية صفحة 456 الجزء الأول. وأما الإشكال في وجود المقولتين بأن تأثير المؤثر يمتنع أن يكون وصفا ثبوتيا زائدا على ذات المؤثر كزيادة اللون على الجدار والجسم، وإلا لو كان وصفا ثبوتيا زائدا وإلا افتقر إلى تأثير آخر في ذلك. يعني هذا التأثير معلوم فيحتاج إلى علة، علته أيضا تؤثر، وهذا التأثير في العلة أيضا وصف زائد لعين الذات، فإن قلتم وصف زائد ننقل الكلام إليه، وإلا افتقر إلى تأثير آخر في ذلك التأثير وننقل الكلام إلى التأثير الثاني فيتسلسل ذاهبا إلى غير النهاية. فإن قلت ما المحذور؟ قال: لأن هذا الذهاب إلى غير النهاية وهو محصور بين حاصرين، لأن هذا التأثير والمتأثر محصور بين المؤثر والمتأثر، فإذا يلزم أن يكون متناهٍ وغير متناهٍ وكلاهما، ويلزم منه اجتماع النقيضين، وهو محصور بين حاصرين المؤثر والمتأثر، ويجري نظير الإشكال في زيادة تأثر المتأثر على ذات المتأثر. لو قلنا أنه زائد، فلو كان قبول الأثر زائدا على ذات القابل احتاج إلى قبول آخر حتى يقبل هذا القبول، ثم ننقل الكلام إلى القبول الثاني وننقل الكلام إليه فيتسلسل وهو محصور بين حاصرين إلى آخره نقطة. إذن كان ينبغي أن يكون في أول السطر. إذن فالتأثير والتأثر سواء كان دفعيين كما في الموجودات المجردة أو تدريجيين كما في الموجودات المادية. يقول صاحب الإشكال: وصفان عدميان، يعني لا وجود لهما في الخارج، وصفان عدميان غير موجودين في الخارج. فيدفعه ويجري نظيره. أما الإشكال فيدفعه إنما يتم هذا الإشكال فيما كان الأثر الثبوتي المفروض موجودا بوجود منحاز فيحتاج إلى علة مستقلة فننقل الكلام إلى علته ويجري فيه نظير الإشكال. بوجود المنحاز يحتاج إلى تأثير منحاز جديد يخصه، يعني وجود إيجاد لمعروضه ووجود لمعروضه وإيجاد للتأثير ووجود للتأثير. وأما لو كان ذلك الأثر الثبوتي ثابتا بثبوت أمر آخر، يعني لا يحتاج إلى جعل المستقل. الإخوة تذكرون في بداية الحكمة قلنا أن المولى جعل الموجود وجعل تغيره، أو جعل موجودا ذاته التغير الثاني، وإلا لو كان كذلك لما حلت مشكلة ارتباط الثابت بالمتغير والمتغير بالثابت. هنا المولى لم يجعل موجودا وجعل تأثيره، وإنما جعل موجودا مؤثرا، فلا يحتاج إلى جعل جديد. قال وأما لو كان ثابتا بثبوت أمر آخر فهو، أي هذا الأثر الثبوتي، مجعول ولكن لا بجعل استقلالي بل بجعل تبعي بعين الجعل المتعلق بمتبوعه. والتأثير والتأثر هنا حاشي أقول الشيخ مصباح حفظه الله يقول هذا إقرار منه بأن هذه الوجودات، أن التأثير والتأثر من المعقولات الثانية الفلسفية. بلي لا لا يريد، لأنه لو فهمتم الضابط المتقدم ستدفعون إشكال ضليل على شنو. والسيد العلامة هذا يقول، السيد العلامة يقول أن العرض ليس شيء زائد على وجود الجوهر بل هو مرتبة من وجود الجوهر. وما معنى مرتبة من وجود الجوهر؟ يعني هذا الموجود لو فيه هذا المقدار من الوجود بالعرض، لو فيه هذا المقدار من الوجود مع العرض، مريد أن يقول أن العرض شيء زائد على المعروض والجوهر كما هي مقولة المشائين. لا، هذا مو مبنى المشائين، هذا إشكاله يرد على من؟ يرد على المشائين مو على السيد العلامة. إذن قول السيد العلامة أنه هذه الأمور موجودة بوجود منشأ الانتزاع، هذا مو معنى أنها من المعقولات الثانية الفلسفية، بل هو يبقى من المعقولات الأولية، ولكن بالضابط الذي بيناه فيما سبق في كيفية عروض العرض على الجوهر، وأنه ليس زائدا وجود زائد على الجوهر. قال والتأثير والتأثر التدريجيان موجودان بعين إيجاد الكيف. ومن الواضح أن الوجود والإيجاد شيء واحد كما تعلمون، الاختلاف بينهما في الفاعل والقابل، إذا نسبناه إلى الفاعل يكون إيجاد، إذا نسبناه إلى القابل يكون وجود، وإلا الإيجاد والوجود شيء واحد. قال موجودان بعين إيجاد، لأن الوجود عين إيجاد والموجود عين الإيجاد، كالسواد في المسود والمتسود. هذا السواد الله سبحانه وتعالى عندما جعله أسود جعله أسود تأثيره، يعني مسوديته للغير، يحتاج إلى جعل جديد؟ يقول لا، بمجرد جعل السواد له فهو سواد وتأثير في الغير، كالسواد في المسود والمتسود، المسود يفعل والمتسود ينفعل. ولا دليل سيدنا إلى الآن، فقط أنتم أثبتتم أن برهان أن دليل الفخر الرازي غير تام، أما إلى الآن لم تقيموا دليل على وجودهما في الخارج. أنتم قلتم ما ذكره غير تام، أما دليل على الوجود في الخارج عندكم لما عندكم. يقول ولا دليل على وجود الشيء أقوى من صدق مفهوم ذلك الشيء على عين الخارج. بعد تحتاجون أنتم دليل أقوى أساسا، إحنا من أين عرفنا أن هذه المعقولات ماهوية، أن هذه المعقولات فلسفية؟ من أين عرفنا أن المعقول الماهوي يصدق على الشيء حقيقة، وأن المعقول الفلسفي لا يصدق عليه حقيقة، وإنما بتوسط شيء الآخر. إذن خير دليل على وجود هذه الأمور يعني هاتين المقولتين في الخارج أن يفعل وأن ينفعل هو صدق مفهومهما على الواقع الخارجي. ولكن يا ليت أنه هذه العبارة بالأخير ما كان ذكرها السيد العلامة، لأنه هذا مبني على أصالة الماهية. لماذا؟ لأنه القائل بأصالة الماهية يطالب من عندنا بأنه هذه المقولة لها ما في إزاء الخارج أو ليس لها ما في إزاء الخارج، فإحنا مضطرين أن نثبت له ماذا؟ أن يفعل له ما في إزاء الخارج. خب أن يفعل ما هي الوجود؟ ها؟ ما هي؟ له ما في إزاء الخارج؟ يعني الماهية موجودة في الخارج. وقد قلنا مرارا أن الماهية بناء على أصالة الوجود ليس لها وجود في الخارج، إنما هي موجودة بعرض الوجود. إذن هذا البحث لابد أن يكون بالعكس، وهو أنه عندنا وجودات وما عندنا وجودات. نعم، بعض الوجودات ينطبق عليه أو ينتزع منه مفهوم موجود، بعد شو ينتزع منه؟ ومفهوم مؤثر. وبعض الموجودات ينتزع منه مفهوم موجود ومفهوم ماذا؟ متأثر. وبعضه ينتزع منه مفهوم موجود ولا ينتزع منه مفهوم مؤثر أو متأثر. إذن البحث في أنه هاتين المقولتين لهما وجود خارجي أو ليس لهما وجود خارجي هذا مبني على القول بأصالة المالية، حتى نبحث أن لهما وجود خارجي فنقول أقوى دليل صدق المفهوم على الوجود الخارجي. لا مولا، ما هي ما عندنا في الخارج، كل الذي عندنا إذا تذكرون قلنا الإنسان موجود أو وجود الإنسان موجود. أما الإنسان موجود فقلنا هو بالمجازي وبالفراغ، والأمر سهل فهمناه مو فهمناه مو مهم، ما نحتاج مولانا. قال ولا دليل على وجود الشيء أقوى من صدق مفهومه على عين خارجي في قضية خارجية. الضابط اللي ذكرناه احنا للإخوة في معرفة وجود العرض وعدم وجوده في عقيدتنا خير ضابط لمفهوم فهمي أن هذا معقول أولي لو معقول ثانوي. طبعا مرارا ذكرنا أنه بناء على أصالة الماهية الإنسان يصير معقول أولي، أما بناء على أصالة الوجود الإنسان معقول أولي لو معقول ثانوي. ثانوي يكون لماذا؟ لأنه الوجود أولا وبالذات موجود في الخارج، فالوجود معقول أولي والإنسان معقول ثانوي لأنه ينتزع من حد الوجود. إذن أساسا النظرية الفلسفية تنقلب رأسا حقاً المفاهيم. هذا البحث المنطقي كله يكون له شكل آخر، البحث الفلسفي يكون له شكل آخر، ولكن مما يؤسف له إلى الآن الأبحاث الفلسفية ما كتبت على حق نظرية أصالة الوجود، وإنما تجد أن النظريتين متداخلة، مرة على أصالة وجود مرة على أصالة، وهذه واحدة من تشويشات الفكر الفلسفي. وإلا لو استطعنا أن نكتب فلسفة مبني على هالنظرية أو مبني على هذه النظرية أو مبني على توجه ثالث الذي أشرنا إليه، وهو أن ذل بينهما أساسا لا يوجد تنافي وتعالج حتى نقول على هذا وعلى ذاك، فهما متعانقان في الوجود، بل هما ليسا بشيئين حتى يتعانقان أو لا يتعانقان. هذا تمام الكلام بحمد الله تعالى في بحث المقولات، وهو المرحلة السادسة. بعد ذلك ننتقل إلى المرحلة السابعة في الواحد والكثير. شوفوا الله يعلم بصدد بيان كلام الشيخ، وإنما بصدد أولئك الذين يتصورون أن الفلسفة يمكن قراءتها بنحو إجمالي. الغزالي عنده كلمة يقول الوجود الناقص لكل شيء حسن من العدم المحض. انت الآن بجيبك درهم احسن لكل شيء ماكو احسن، ها؟ انت ما لابس كل شيء احسن لو لابس ما تستر عورتين. خب من الواضح الوجود الناقص دائما افضل من العدم المحض. يستثن يقول الا العلم، فإن الجهل المحض أفضل من العلم النافع. يقول أنت تبقى جاهل محض مقلد أفضل من أنه تتعلم علم ولكنه حدوده ما تعرف وين. هذا يصيبك غرور أو لا يصيبك غرور، يتيح عليك يجعلك متحير أو لا يجعلك. ومولانا من أولى ومن أوضح مصاديق هذه المقولة للغزالي الفلسفة، هسه الفقه لعله هم نطبق عليه نقول الوجود الناقص خير ماذا؟ لأن الوجود الناقص الفقه غلط. لماذا؟ لأنه أنت إذا تعرفت المسألة وما تعرف حدود المسألة لعلك تطبقها في غير محلها. ولكن الفلسفة مولانا لو أنت تجي إلى الآخر تمشي بها وتدقق فيها، يوم من الأول بابا قول هكذا يقولون والسلام على من اتبع، خلاص اصعد على المنبر قول هكذا يقولون. سامعين ذاك قضية اللي ما لقوا في المسجد واحد يأذن، ما لقوا في البلد واحد يأذن، قالوا له اصعد أذن، قال بابا أنا مو مسلم، هذا شو رجل أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول، قال له مو مهم، ما عاد أحد يعرف عربي، أنه مشكلة أكو. هو انصعد قال بأنه أشهد أن المسلمين يقولون أشهد أن محمد رسول الله. هسه مولانا لو يصير واحد هالشكل بالفلسفة يصعد على الأبحاث الفقهية والأصولية والمنطقية يقول أشهد أن الفلاسفة يقولون هذا المطلب صحيح لهم غلط، يقول أصل موضوعي مولانا إحنا ما عدنا شغل، شنو قايلي إلهم قايلي. هذا الشيخ نجيبها يقول معنا يقول بطلنا عن ما اعترفنا ولا بل فالفلسفة مولانا الإخوة بيني وبين الله تعلمناه من أساتذتنا أنه لا الإنسان في الدورة كاملة بدقيقة أطمئنه فرق مو أكثر من 6 أشهر إلى سنة، يعني أنا شيء تأذر سنة ونصها النهاية ننتهي منها، بس أثر سنتين من تصارى فالفرق هو يصير سنة، سنة يعني أدرس مو هواية، بس إذا أوقاتنا إحنا يجي هواية 100% مستفيدين منها واحد يشوفكم إشكال شرعي، أما إحنا اللي مقضيها هنا وهناك على الأقل أنا أقول عن نفسي بيني وبين الله أنا لعله 30% 40% من أوقاتكم ما مستفيد منها، بس خليها تكون لهالأمور الثانوية، لازم مو ثانوية ومن هالفلسفة. بس أنا أذكر هذا المطلب هنا في الواحد والكثير، مولانا الموجود إما واحد وإما كثير، شو يجيب دين الإخوة يا واحد يا كثير؟ تقول مولانا هذا واحد بإضافة الشيخ يصيرون اثنين كثير، بعد هذا بالله عليك تحتاج أن نوقف عندنا؟ الفيلسوف يقول بني يحتاج، لأنه إحنا الواحد عندنا واحدة حقة حقيقية وعندنا غير حقيقية، خب هذا الواحد والكثير اللي ينقسم إلى الوجود هو يا واحد من هذين السنين، خب بالإمكان الآن هنا أقول أن الموجود إما واحد وإما كثير، أما يا واحد أقسام الواحد ما أبينه. وحقكم أول سؤال يوجه إليكم واحد يقول لك يابا هذا يا واحد وكثير، أنت تبقى حائر في الجواب، لماذا؟ لأنه أنت في مكان من الأبحاث قلت أن الوحدة عين الكثرة والكثرة عين الوحدة، يعني شلون لا صارت الوحدة في مقابل الكثرة والكثرة في مقابل الوحدة؟ لأنه أنتم تعلمون أن التقسيم معناه أن كل قسم يباين قسم الآخر، في هذا المكان قائلين بأن الوجود واحد مشكك، يعني واحد في عين أنه كثير، كثير في عين أنه واحد، لا سيدنا بينا ذيك يا وحدة اللي تصير في عين الكثرة ويا كثرة اللي تصير عين الوحدة، وهذه يا وحدة اللي تقابل الكثرة ويا كثرة تقابل الوحدة. أنا بإمكان أن لا أبين، فقط أبين هذا الموجود مولانا واحد أو كثير، ولكن أنتم مقابل أول إشكال ينهار كل المطلب الفلسفي مالكم، كل المطلب الفلسفي، يعني واحد يجي يقول لكم بأن مولانا هناك أنتوا قايلين واحد عين الكثرة، هنا تقولون أحدهما يقابل الآخر، لو هذا صحيح هذا صحيح، فإذا واحد عين الكثرة العدم متقابلة، فإذا أحدهما يقابل الآخر فلا يعقل أن يتقابل، وهذا مولانا الاشتباه واقعين في مؤلفينها الآن مكتوبة كتب ومشكلين هذا الإشكال بأن الفلاسفة من مكان يقولون الواحد عين الكثير يعني مو متقابلة، وفي مكان آخر يقولون الواحد ماذا مقابل الكثير يعني متقابلة، شوفوا شلون يتهافتون الفلاسفة. بس الآن ما لي أجيب اسم الكتاب، بعد الدرس تعالوا أبين لكم يقول خصفه ها تعرفتات الفلاسفة، وهذا أنت إذا ما عندك الجواب وتبقى من هنا لابد أن نقول يا واحد هذا ويا كثير، الجواب أن الواحد الذي يقال هنا هو الواحد العددي الواحد بالخصوص، هذا يضاف إليه هذا شيصي اثنين يضافوا إليها شو يصير ثلاثة، هذين الثلاثة شنو غير مجموع وحدات؟ أكو بهم في شيء غير الوحدات؟ أكو بهم فرد شيء؟ هذين الثلاثة أكو بهم شيء غير الوحدات؟ واحد واحد واحد لا يوجد فيها، إذن واحد واحد واحد، إذن لكي يكون الشيء الواحد كثيرا لابد، التفتوا جيدا الى هالنقطة، لابد ان يكون ذلك الواحد بتكرره يوجد الكثير. هذا معناه ان الثاني المضاف اليه لابد ان يكون من صنفه او لا يشترط ذلك. ها، التفتوا للسؤال، هذا الثاني اللي يضاف الى الاول حتى يسوي لنا اثنين، متى يمكن ان يضاف هذا الواحد الثاني الواحد الاخر؟ عندما يضاف الى الواحد الاول يسوي لنا اثنين، لابد ان يكون هذا الثاني او الواحد الاخر من صنف الاول، والا ان لم يكن من صنفه يمكن ان يكون هذا الثاني له؟ يعقل؟ لماذا لا يعقل؟ لانه نحن نقول ان الكثير هو الذي يحصل من تكرر الواحد. اذا الواحد بصنفه لابد ان يتكرر بصنفه، وهذا الواحد الذي بصنفه يتكرر هو واحد واحد الخصوص بقابلية التكرار. خب سؤال آخر، إذا كان أحدهما من نوع والآخر من نوع آخر، هذا الواحد عندما يتكرر يسوي اثنين لو ما يسوي اثنين؟ يسوي اثنين لو ما يسوي اثنين؟ اللي يقول لا لابد يجاوبني ليش، يسوي اثنين لو ما يسوي اثنين؟ واضح ما يسوي اثنين. ليش ما يسوي اثنين؟ لأن الكثير هو الواحد المتكرر، وهنا هذا الثاني هو نفس الواحد السابق مضاف إليه واحد آخر لواحد من شيء آخر هو. فإذا هذا الثاني له ولا مو ثاني له؟ ها؟ إذا لكي يكون الواحد بتكرره يوجد العدد، لابد أن تكون هذه الوحدات من نوع واحد. أما إذا اختلفت الأنواع بعد هذا الواحد بتكرره يوجد الثاني والثالث أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. واضح صار هذا؟ إذا أكو سؤال هنا أنا أريد أرتب نتيجة مهمة، رجائي هذا إذا مو المطلب واضح خليه يسألوني هنا، اسألوا ولو كانت أسئلتكم ما أدري شو كان، فقط اسألوا هذا المطلب يتضح. واضح هذا المطلب لو مو واضح؟ الخصوصية أن يكون الواحد لكي يكرر بوجوده، لكي يوجد الكثير بتكرره لابد هاي الوحدات وحدات ماذا؟ نوع واحد. ليش؟ برهان شنو هذا؟ برهان لأنه هذا الواحد هو اللي يتكرر يسوي اثنين. هذا الواحد هو من نوع لو مو من نوع؟ من نوع. إذا لابد ذاك الذي يريد أن يكون بجنبه أيضا من نفس ذلك النوع، لأنه هذا الواحد اللي يتكرر. فإذا لكي يتكثر الواحد ويوجد بتكثره العدد لابد يكون أفراد نوع واحد. واضح هذا صار؟ بعد هذا مو العدد، هاي مو الكثرة العددية، أحسنتم، يعني أن الاثنين مشترك لفظي مولانا، عدنا فد اثنين اللي هي الكثرة العددية، عدنا فد اثنين تشمل حتى غير الكثرة العددية، يعني هذا فرد من نوع، هذا فرد من نوع، بعد هذا مو الكم المنفصل اللي الكثرة العددية. وصلت المطلب دونا؟ إذا أنا أستطيع أن أقول هذا الفرد من الإنسان بإضافة هذا الحجر هما اثنان لواحد، اثنان لواحد، ولكن هذه الاثنينية الموجودة هنا هاي العددية لو مو العددية هذا؟ هاي بعد لا يقل أن تكون العددية. لماذا؟ لأن الكثرة العددية هي الواحد العددي المتكرر، وهنا لا يعقل أن يكون الواحد العددي المتكرر. لماذا؟ لأن الواحد العددي يعني هو الذي يتكرر، هو يعني فد واحد من ذلك، فيكون زيد وعمر وبكر وخالد إلى ما شاء الله، هذول من يكونون؟ هذول واحد، زيد واحد عددي، عمر وبكر وخالد ماذا؟ كثير عددي. أما فرد من الإنسان، فرد من البقر، فرد من الغنم، فرد ما أدري من كذا، هذول هم كثير عددي لو مو كثير عددي بعد هذا؟ هذا مو كثير عددي. ومن هنا تتضح لكم حقيقة مهمة في مسألة الثلاثة، الثلاثة قد تكون كثرة عددية اللي يقابلها الوحدة العددية، وقد تكون ماذا؟ وقد تكون ليست كثرة عددية. واضح هذا المطلب لو مو واضح؟ نتيجة، عندما نقول الله صدر منه عقل أول ثم شنو مو من صنف واحد؟ تعبير الفلسفي مالك كايدي سابقا شنو؟ لأن كل نوع منحصر في مرض واحد. إحنا عندنا عقل دي أفراد متعددة عندنا. إذا عندما نقول عقل الأول عقل الثاني عقل الثالث، ترى مو هذا الثالث الذي زيد وعمر وبكر حتى عدد يكون، وهذا قولنا أن العدد لا مجال له في المجردة. ولكن مجموع علماء الكلام ومن لا فهم له بالفلسفة تصور عندما نقول الله أوجد العقل الأول، أوجد العقل الأول العددي والعقل الثاني العددي والعقل الثالث العددي، فتصور أن هناك عدد في القدر. طبعا المشام هم همتين يقولون عددي هم، ولكنه غلط. المشام يقولون العقول عشرة، مرادهم العقول العشرة العددية، ولكن تحقيق شيخنا الأستاذ شيخ جواد يقول هذا لما يمكن أن يكون عددي. لماذا؟ لأن العدد إنما يكون من الواحد الذي إذا تكرر سنخه، وهنا لم يتكرر سنخه، هذا من نوع وذاك من نوع آخر. إذن مولانا عندما نقول الموجود إما واحدون إما كثيرون، هذا التقسيم نذكره للوحدة والكثرة، هذه يا وحدة وكثرة مطلق الوحدة والكثرة، نقول لا مولانا، مرادنا من الوحدة الواحد بالخصوص الذي يقابله الكثرة ماذا؟ بالعدد وبالخصوص التي هي من سنق تلك الوحدة. هذا عنوان المرحلة. نجي إلى الفصل الأول. في الفصل الأول السيد العلامة يقول الفصل الأول ينقسم الموجود إلى الواحد والكثير. طبعا هذا العنوان الموجود بأيديكم، شنو العنوان؟ اقروا لي شيخنا، اقروا شنو العنوان؟ لا الفصل الأول اقروا عنوانه شنو؟ الفصل الأول هو يمك شيخنا شيخ يوسف. لا لا الفصل الأول اقروا العنوان. هذا مو من كلام السيد العلامة، هذا من إضافة الطابع للكتاب. هذا المطلب مو موجود، لأنه لا يحكي عن ما في الفصل. الفصل بمطلبين: أولا في بيان في وجود الوحدة والكثرة، وبيان أن هذين المفهومين غنيان عن التعريف، ولكن هذا مو هالشكل. في الفصل أكو مطلبين. في الفصل عنوان مولانا جيب الكتاب حتى أنا أقدر أعلق عليه. هذا كتابه. شوفوا، في أن مفهوم الوحدة والكثرة بديهي غني عن التعريف، يعني فقط يتكلم فيما الشارحة، مع أن الفصل أكو شنو بي؟ أكو هل البسيطة وما الشارحة. إذا لابد أن نقول أولا في انقسام الوجود إلى الواحد والكثير، وأن المفهومين غنيان عن التعريف. ولكن السيد العلامة واضح أنه كما في هذه النسخ القديمة أساساً أصل العنوان عنوان ما أكو، الفصل الأول ينقسم مباشرة. هذه من إضافة الطباع ومن إضافة الناشر على أي نحو الطبل وشكل. خب في المطلب الأول، أولاً نحتاج إلى بيان أن الموجود هل ينقسم إلى الواحد أو كثير أو لا يوجد عندنا دليل. السيد العلامة هنا لا يقيم دليلا كما فعل في الوجود الذهني. في الوجود الذهني عندما جاء أقام دليلا على أن الوجود إما خارجي وإما ذهني، أقام دليلا على وجود على القسم الثاني وهو الوجود الذهني. عندما يأتي إن شاء الله في مرحلة القوة والفعل يقيم دليلا على أن الوجود إما بالقوة وإما بالفعل، ثم يقيم دليل على أن الوجود بالقوة أيضا موجود. هنا بعد لا يقيم دليلا، لماذا؟ لأنه هل البسيطة أيضا بديهي، يعني وجود القسمين بديهي بالخارج، كما أن المفهومين يعني مفهوم الواحد والكثرة أيضا بديهي. إذن فلهذا يقول فينقسم الموجود إلى الواحد والكثير، فكل موجود إما واحد وإما كثير. سيدنا شنو الدليل؟ يقول الدليل بعد هذا الحس الخارجي، أنت جنابك واحد بإضافة واحد إليك يكون اثنين، هذه الورقة واحدة بإضافة ورقة أخرى تكون اثنين، بإضافة الثالث تكون ثلاثة، ولا تحتاج إلى دليل. إنما الكلام أين؟ الكلام في تعريفهما، ما هو المراد من الوحدة ومن الكثرة. مرارا ذكرنا أن المفاهيم الفلسفية ماذا؟ فيها تعريف حقيقي أو لا يوجد فيها تعريف حقيقي؟ قلنا لا توجد فيها تعاريف حقيقية، لا حدا ولا رسما، لا قبل الوجود ولا بعد الوجود، يعني لا ماء شارحة ولا ماء حقيقية. بعد مولانا هذه التعاريف التي تذكر في كلماتهم لهذه المعقولات الثانية الفلسفية للمعقولات الفلسفية ما هي؟ قال هذه من قبيل شرح اللفظ. لماذا تسمى من قبيل شرح اللفظ؟ مرارا ذكرنا، قلنا أن المعنى مخزون في النفس، المعنى موجود في النفس، ولكن هذا اللفظ الذي يذكره المتكلم أنا لا أعلم أنه لهذا المعنى الموجود الذي أعرفه أو لشيء آخر. لماذا تعلم أن ذاك المعنى وهو الحيوان المفترس الذي له كذا وكذا، هذا واحدة من أسمائه ماذا؟ الأسد. يأتيك شخص ويقول غضنفر، يقول ضيغان، أنت هذا المفهوم معنى المراد من ضيغان لا تعرفه، لو لا تعلم أن هذا لأي شيء موضوع، أي منهما؟ أنت لا تعرف معنى، لو تعرف المعنى ولكن لا تعلم أن هذا اللفظ موضوع لذلك المعنى الذي تعرفه. فلهذا يقول الغضنفر أو الضيغم هو الأسد، يعني يريد أن يقول هذا اللفظ مساوي لذلك اللفظ الذي تعرف ذلك المعنى له. إذن في التعاريف اللفظية غير الحقيقية يضيفك شيئا أو لا يضيفك شيئا من حيث المعاني؟ لا يضيفك شيئا لأنه ليس مجهولا عندك حتى يضيفك شيئا. بخلافه في التعاريف الحقيقية فإن المعرف يضيف إليك أمرا مجهولا. أنت تعرف معنى الحيوان، تعرف معنى الناطق، ها؟ تعرف معنى الخط، تعرف معنى الصف، لأن كلها تعرفه، ولكن لا تعرف أن الإنسان من هو. يقول لك الإنسان ما هو؟ يقول إذا جمعت بين الحيوان وبين الناطق يطلع لك هذا المركب. شنو المركب؟ هذا الإنسان. تقول هذا تعرفه لو ما تعرف؟ أنت عندك هذه المعلومات المفردة ولكن تركيباتها هم تعرفه لو ما تعرفه؟ هذا عندما قال لك الإنسان حيوان ناطق، يعني يريد يقول أنت تعرف الحيوان ما هو، تعرف الناطق ما هو، ولكن المركب منهما أيضا تعرفه أو لا تعرفه؟ ها؟ لا تعرفه، أضاف إليك شيئا أو لم يضف إليك شيئا. ومن هنا تجدون أن معلومات البشر بعد تصير ماذا؟ متناهية أو غير متناهية. ها؟ معلومات البشر غير متناهية. لماذا؟ لأنه أنت إذا عندك اثنين تضبط منهم اثنين، واحد تربط بالآخر يصير مركب، الاثنين الجيد يصير ثلاثة يصير، لأنه عندك إنسان وعندك حيوان وعندك ناطق. هذا الثلاثة تقدر تحصل عليها على تحصل منهم مجهولين تسويه المعلوم، يعني واحد مع الثاني الأول مع الثاني والثاني مع الثالث، تقدر تركب منهم تطلع منه المجهولين لو ما تقدر؟ نعم. الثلاثة يصير خمسة، الخمسة تقدر تطلع منه المعلومات أربعة مجهولة لتربط بيناتهم يطلع عن تسعة، وهكذا المتوالية لا تنتهي. كذلك في المعلومات التصديقية، في المعلومات التصديقية أنت ماذا تفعل؟ عندك المعلومات التصديقية الأولية ما تشم وحدة، ما يتجاوزن الأربعة الخمسة ما يتجاوزن، ها؟ ولكنه انت ما تشد القياس تحصل على معلوم تصديقي، هذا يضاف الى رأس مالك العلمي ثم تستفيد منه، وهكذا تكون لا متناهية. قد يندفع اشكال المناطق بانه كيف، او بعض المناطق الجدد، كيف انه يمكن من معلومات متناهية ان حصل مع مجهولات ماذا؟ لا متناهية. مولانا احنا مو من الخمسة اريد نحصل لا متناهية، هاي الخمسة نسويها تسعة، وهاي التسعة نسويها 17، وهاي 17 نسويها مع 35، وهكذا لا يتناهى العدد. إذن المعقولات الثانية الفلسفية ليس لها تعاريف حقيقية وإنما لها تعاريف لفظية، يعني منبهات لما في الذهن من تلك المعاني المرتكزة في الناس. قال ينقسم الموجود إلى الواحد والكثير، فكل موجود إما واحد وإما كثير. والحق أن الوحدة والكثرة، يعني هذين المفهومين الآن دخلنا في تعريفهما، من المفاهيم العامة الضرورية، يعني تنتقش في النفس انتقاشا بواسطة الحس، لأننا نحن نؤمن أن كل المعارف الموجودة عند الإنسان الفصولية كلها منشأها الحس تبعا لأرسطو. قال الضرورية التصور، لا أنها، لأن التصور على قسمين إما ضروري وإما نظري، إما بديهي وإما نظري. تقول الوجوب والوحدة، الوحدة والكثرة من الضروريات التصورية المستغنية عن التعريف الحقيقي، مو عن مطلق التعريف ولو كان تعريفا لفظيا، كالحق الوجوب والإمكان، بل لعلهما أوضح من الوجوب والإمكان أيضا. ولذا كان ما عرفوهما به من التعريف لا يخلو من دور وتعريف الشيء بنفسه. هذا تعريف إشكال الدور فالإشكال، وتعريف الشيء بنفسه إشكال آخر. ترى هذا مو إشكال واحد، الواو مو عطف تفسير هنا، وإنما إفادة مطلب جديد، الدور بين التعريفين وتوقف الشيء على نفسه داخل كل تعريف منهما. يعني يوجد عندنا إشكال الدور موجود فيهما معا، ويوجد عندنا في كل واحد إشكال مختص به. قال من دور وتعريف الشيء بنفسه. خب ماذا عرف الواحد؟ قال كتعريف الواحد بأنه الذي لا ينقسم من الجهة التي يقال أنه واحد. إذن شوفوا، أخذ في التعريف ماذا؟ أخذ لا ينقسم، وأخذ حيثيا من حيث أنه واحد. خب الإشكال الأول، أخذ في التعريف لا ينقسم، خب الذي ينقسم شنو هو؟ شنو هو الذي ينقسم؟ الكثير، يعني الواحد ليس هو الكثير. بس عندما تأتي وتعرف الكثير تقول ليس هو الواحد، التعريف شنو صار؟ دوري. إذا مو نفس التعريف دوري، يعني مو نفس التعريف توقف على نفسه، بل بالإضافة إلى التعريفين أحدهما توقف صار دوريا. إذا بلحاظ التعريفين يكونان دوريين، تعريف الواحد متوقف على تعريف الكثير، وتعريف الكثير متوقف على تعريف الواحد. هذا منشأه وين كان؟ لا ينقسم. ثم قلنا من حيث أنه واحد، وهذا الواحد هو المعرف والمو المعرف، إذا أخذ المعرف في المعرف، وهذا معناه توقف الشيء على واضح. إذا أكو إشكالين، إشكال الدور مرتبط بالتعريفين، وإشكال توقف الشيء على نفسه الذي هو مرتبط بماذا؟ مرتبط بتعريف الواحد بالواحد. قال ففيه أخذ الانقسام الذي هو الكثرة في تعريف الواحد. هذا الإشكال الأول. بعد ذلك نأخذ الواحد في تعريف الكثير فيكون التعريف دوريا، مضافا إلى كونه هذا التعريف تعريفا للواحد بالواحد، لأنه نحن من أجزاء التعريف ماذا أخذنا؟ من حيث أنه واحد، مو عرفنا الواحد بأنه واحد. هذا التعبير مهم، عرفنا الواحد بأنه واحد، لا يريد العلامة أن يقول أخذنا في تعريف الواحد الواحد، وإن كان هناك جزء آخر من التعريف. قال بالواحد. ثم تعريف الكثير بأنه المجتمع من الوحدات. طب واضح، مجتمع يعني شنو؟ مجتمع يعني شنو؟ يعني الكثير. فتعريف الكثير بأنه الكثير يعني المجتمع من وحدات، فأخذنا في تعريف الكثير الوحدة، فيلزم التفكير أولا الدور، ويلزم توقف الشيء على نفسه. وفيه أخذ الوحدة في تعريف الكثير، وقد كانت الكثرة مأخوذة في حد الواحد، وهو الدور أولا، مضافا إلى كونه تعريفا للكثير بالمجتمع. هذا نفس البيان، وعرفنا الكثير بالكثير، يعني أخذنا في تعريف الكثير جزءان، الجزء الأول هو الكثير، فيكون توقف الشيء على نفسه مضافا إلى كونه تعريفا للكثير بالمجتمع وهو الكثير بعينه. إذن فالحق أن تعريفهما بما عرف به هو تعريف لفظي، تعريف غير حقيقي. مراد منه ماذا؟ قال يراد بهذا التعريف التنبيه على معناهما، لأن المعاني مخزونة في النفس، ولكن لا نعلم هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، ومن هنا سمي تعريفا لفظيا. التنبيه على معناهما وتمييزه، أي تمييز هذا المعنى من بين المعاني المخزونة عند النفس. هذه من بين المعاني المخزونة يوهم أن النفس الله عندما خلقها أوجد فيها هذه المعاني، هذه المفاهيم التصورية. وهذه النظرية التي يقول بها كانتو ديكارت. كانتو ديكارت يقولون بأن الله أوجد الإنسان وهو يحمل هذه المفاهيم التصورية، يحمل عند ويا هذا اللي إذا ما خلقه لا تعلمون شيئا، وإنما خلقه ماذا؟ تعلمون شيئا. هذه النظرية المعروفة عند كانتو ديكارت. ولكن النظرية الإسلامية، النظرية الإفلاطونية هذه تقول الله أيضا فطره على هذه، ولكن النظرية الأرسطية تنكر ذلك، تقول الإنسان إذا لم يدود بحاسة، يعني بأي حاسة لا داخلية ولا خارجية، لا يكون عنده حتى مفهوم تصور، حتى تصور بديل، فضلا عن التصديق البديل. وهذا إن شاء الله نبحثه في مبحث أن العلوم ذاتية للنفس، التصورات والتصديقات الذاتية للنفس أو مو ذاتية للنفس. هناك بين النظريات الثلاث الموجودة في المقام، هذه هنا لا يتبادر إلى ذهنكم مخزونة، يعني موجودة مع فطرتي مع وجود الإنسان، وإنما لها معنى آخر إن شاء الله نبينه بعد ذلك. قال فالواحد هو الذي لا ينقسم من حيث أنه لا ينقسم. هسه هذه الحيثية ليش مأخوذة؟ خلوه إلى غد، والحمد لله رب العالمين.